إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. وردنا سؤال عن معنى كلمة الوتين في قوله سبحانه وتعالى: لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. والوتين يفسره المفسرون وأهل اللغة فيقولون هو عرق القلب، نياط القلب الذي إذا قطع مات الإنسان. فمعنى الآية أن إبراهيم أن الله سبحانه وتعالى يقول: لو كان محمد عليه الصلاة والسلام يتقول علينا ويكذب علينا في هذا القرآن لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، يعني لقتلناه ومتناه شر ميتة. هذا هو معنى الآية. فالوتين إذن هو عرق القلب، وهو والله أعلم اليوم هو الشريان الأبهر الذي هو أعظم الشرايين التي تتسبب في الوفاة اليوم إذا أصبح فيها انسداد أو فيها يعني تصلب في الشرايين كما هو معروف اليوم. فإذا الوتين هو العرق الذي المتصل بالقلب، واليوم معروف أن الشرايين والأوردة التي ترتبط بالقلب، لكن الشريان الأبهر هو أعظمها وأشدها خطورة على حياة الإنسان، والله أعلم.